الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شهادة ندخرها ليوم لقائه ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وإخوتي من الكافرين يوم لقاء رب العالمين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وإخوتي من النار بفضل مولانا العزيز الأفضل والكرام كلام دينا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون على حدث عظيم ومعجزة كبيرة أكرم الله بها سبحانه عز وجل سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. موضوع ديالنا غادي يكون حول الكرام في المعجزة ديال الإسراء والمعراج. هذه المعجزة وهذا الحدث العظيم الذي أكرم الله سبحانه عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه عز وجل قال في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فحدث الإسراء والمعراج والكرام هو اختلفوا في الموقع ديالو العلماء منهم من يقول على أنه في 27 من رجب ومنهم من يقول على أنه في رمضان ومنهم من يقول على أنه في محرم ومنهم من يقول على أنه في ربيع الأول اختلفت الروايات على حسب يعني الآراء ديال العلماء وعلى حسب كل ما صدر منهم ولكن الراجح يرجحه العلماء وهو 27 من رجب الإسراء والمعراج وقع الدليل ديال القرآن العظيم ولكن هل في رجب أو في رمضان أو في محرم أو في ربيع الأول يعني اختلفوا العلماء في المكان ديال الزمن ديال لكن العلماء المسلمين جل العلماء قالوا على أنه في رجب والله سبحانه عز وجل أنزل هذه الآية الكريمة تصديقا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة وعرج به إلى السماء وفرض عليه ما فرض ورأى ما رأى فحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح في مكة وأصبح يحدث بهذا الحديث قريش منهم من آمن ومنهم من ارتد كان أسلم ولكن إسلامه كان على وشك فارتد حينما سمع هذا الكلام وهذه المقالة ديال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جاتهم معجزة جاتهم يعني خارقة للعادة كيف الإنسان في ليلة واحدة يسرى به إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماء هذا الحكم ديال الله سبحانه عز وجل يعني يقول ولكن إيماني ما كينش، إيماني ناقص، إيماني يعني ضعضع. منهم من آمن وزاد إيمانه، ومنهم من ارتد وأصبح مشركا والعياذ بالله. لهذا هذا الحدث هذا جاب ثلاثة ديال المسائل. أولا في الله سبحانه عز وجل المنافقين اللي كانوا يقولوا بأنهم مؤمنين، ولكن حينما سمعوا هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبوا على عقبهم خاسرين وارتدوا. الحدث الثاني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه في هذه الليلة 50 صلاة، وبرحمة الله تبارك وتعالى وطلب يعني التخفيف من الله سبحانه عز وجل فصارت 5. الحدث الثالث وهو أن الله سبحانه عز وجل أرى للمصطفى صلى الله عليه وسلم الأنواع ديال العذاب ديال العصاة والمشركين هذه الليلة. الإسراء والمعراج حدثت فيه أحداث عظيمة. أولاً شبه الله سبحانه عز وجل المنافقين، شبه ما بين المسلم والمؤمن. ثانياً أن الله سبحانه عز وجل فرض في هذه الليلة هذه 50 صلاة. ثالثاً أن الله سبحانه عز وجل أرى للمصطفى الأنواع ديال العذاب ديال العصاة والمذنبين. يا أهل الكرام، حينما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الخبر حارت قريش واجتمعت عليه قريش، ومنهم أبو جهل رأس المشركين والعياذ بالله. اجتمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا يعني كل واحد يعني حائر في نفسه، كيفاش انت يعني مسافات ما بين البيت الحرام والمقدس وتقول أنك عرجت إلى السماء وفرض عليك ورجعت بليلتك إلى مكة؟ هذا مستحيل عندهم فهم بالعقول ديالهم، مستحيل، لا يمكن أن يكون. لكن أصحاب الإيمان القوية صدقوا بذلك وأمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في ازدياد إيمانهم. ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حينما اجتمعت قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بذلك فلم يصدقهم، ويجاءوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال له انظر إلى صاحبك ماذا يقول، ماذا قال؟ قالوا له بأنه قال بأنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ويخبر عن أشياء لا تخطر على البال. فقال له أهو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال أصدقه على أكثر من ذلك، أنا أصدقه على أكثر من ذلك. لذلك سمي الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا السبب اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر الصديق. هذا السبب باش نال هذا الاسم هذا العظيم الصديق، لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنت قلت كذلك؟ قال نعم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يوصف لهم الأوصاف ديال بيت المقدس. النبي أبو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان سبق له ذهب إلى بيت المقدس، فقال له أوصفنا يا رسول الله بيت المقدس. بكرمة الله سبحانه عز وجل الله سبحانه عز وجل فتح له نافذة إلى بيت المقدس وصار ينظر، هم يسألونه وهو يجاوب. المكان الفلاني المكان الفلاني وكيعطيهم يعني العلامات كاملة، الدلائل كاملة صحيحة واضحة لا غبار عليه. ومع ذلك لم يزدهم إلا نفورا واستكبارا وكفرا وعياذ بالله. فإن هداية القلوب بيد الله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك شرف الله سبحانه عز وجل بأن نسبه إلى نفسه بالعبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، تشريفا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح كما بينه العلماء، لم يكن حلما، ما بل كان حقيقة. منهم من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام حلما، لا لا لا، النبي أسري بعبده بدليل القرآن العظيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. عن الزهري وعروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح أو لما أصبح ليلة سري به وأخبر الناس بذلك ارتد ناس ممن صدقوه وفتنوا فتنة عظيمة. كانت فتنة عظيمة، إنه كان الناس يعني مؤمنين كانوا يعني، ولكن حينما سمعوا هذا الخبر ارتدوا، قالوا هذا لا يمكن أن يكون، لأن الإيمان ضعيف. ليس الإيمان ضعيف، وهذا الحدث هذا يعني الدعوة كانت بقى في البداية ديال النشأة ديالها، والله سبحانه عز وجل أراد أن يختبر المؤمن من المسلم من المشرك، باش الدعوة يشبهها ناس صدقاء في أقوالهم، لهم إخلاص في أعمالهم. فلهذا الله سبحانه عز وجل كشف المؤمن من غير المؤمن. ارتد كثير من الناس ممن صدقوه وفتنوا فتنة عظيمة، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماوات، وجاء قبل أن يصبح. فقال أبو بكر رضي الله عنه لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا أأنت تصدقه؟ قال نعم أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، فلذا سمي الصديق. فبكرامة الإسراء والمعراج إنما حصل بقوة الله تبارك وتعالى، حصل بقدرة القادر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بصر. فاجتمع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن شيء في بيت المقدس، وروي أئمة الحديث تفاصيل لهذه الوقعة، وفيما يلي سردها بإيجاز. قال ابن القيم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا غنسردها غير يعني مختصرة، أما الوقت لا يسمح بقراءة يعني الإسراء والمعراج كله في 4 ساعات، لا لا لا لا لا يمكن. قال ابن القيم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني بيت المقدس، راكبا على البراق صحبة جبرائيل صلى الله عليه وسلم، ومعه ميكائيل. بعدما غسلوا قلبه وطهروه بماء زمزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض هذه القضية مرتين، غسل قلبه مرتين، مرة كان صبيا عند أمه حليمة من الرضاعة، وهذه المرة التي أراد أن يعرج به أن يسر به إلى بيت المقدس وإلى السماء. غسلوا قلبه بماء زمزم وأمره بالوضوء، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم قال لي انطلق، هذا جبريل عليه السلام. فقلت إلى أين؟ فقال إلى ربك. ولكن قبل من تدخل هذا الموضوع يعني نبينه ما هو النوع ديال البراق الذي ركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء هذا البراق دون البغل وأكثر من الحمار شيئا ما، صفة ديال دون البغل وأكثر من الحمار، يعني الخطوة دياله عند منتهى طرف عينيه. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، خطوه عند منتهى طرف عينيه. لهذا الحديث صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الكسر من ذلك، هذه حكمة الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة أكرم بها سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدنى من البغل خطوة عند منتهى طرف عينه، فقال اركب فركبته، ثم صار ومعه جبريل عليه السلام، فقال انزل فصلي، فنزلت فصليت. قال جبريل أتدري أين صليت؟ قلت لا. قال صليت بطيبة وإليها المهاجرة، يعني صلى في المدينة المنورة، أنزله جبريل عليه السلام في المدينة المنورة وقال له هذه طيبة انزل فصلي وإليها المهاجرة. وكان الأمر كذلك، يعني صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة المنورة، فيها عاش بقية حياته. ثم صرنا ثم قال انزل فصلي، فنزلت فصليت، فقال أتدري أين صليت؟ قال لا، قال صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى عليه السلام. ثم صرنا ثم قال انزل فصلي، فنزلت وصليت، ثم قال أين تدري أتدري أين صليت؟ قال قلت لا، قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس، فنزلنا هناك فإذا أنا بملائكة قد أتوا من السماء وتلقوني بالبشارة والكرامة من عند الله تبارك وتعالى. هكذا يحكي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما هي الوقائع التي وقعت له في هذه الهجرة وفي هذا المسير وفي هذا الذهاب إلى بيت المقدس، ما هي الأحوال التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سرنا حتى انتهينا إلى باب المسجد، فأنزل جبريل وربط البراق بحلقة باب المسجد، وصليت بالأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصليت هنا كان إمام الأنبياء، وهذا إن دل فإنما يدل على كرمة هذا الرسول وفضل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. صلاته بالأنبياء تدل على مزيته وعلى كرمته وعلى تفوقه على جميع الأنبياء وعلى اختياره على جميع الأنبياء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله سبحانه عز وجل واصطفاه على جميع الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولما فرغ من الصلاة نصب الله سبحانه عز وجل جبريل، نصب إليه جبريل معراجا أي سلما أتى من الجنة موضوعا على صخرة ببيت المقدس، ثم عرج به تلك الليلة إلى سماء الدنيا. فاستفتح جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبو البشر فسلم عليه. وهذا إسراء هذا يعني بزاف ديال المعراج، هذا بزاف ديال المجرمون كينفيوه كيقروا يقرون بالإسراء ولكن لا يقرون بالمعراج. يقول لك بأن المعراج جاءت في القرآن، ولكن بينت السنة المحمدية، وإحنا المسلمين عندنا لنا وحيين، وحي القرآن ووحي السنة. فإذا كان القرآن لم يتكلم على يعني المعراج فتكلمت عليه السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي ذلك. ولكن بعض المجرمين أصحاب الغلو ينفون المعراج ويقولون فقط الإسراء كيما عليهم. أحباب الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة في هذه الليلة المباركة، لأن أعظم شيء فرض على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، وجميع الفرائض اللي تفرضت فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام ينزل بوحي من السماء، ولكن الصلاة لعظمتها ومكانتها في الإسلام الله سبحانه عز وجل فرضها مباشرة بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، وفرضت في السماء، فرضت في السماء كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبو البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى وابن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف، ثم إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، ثم إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى عليه السلام. فلما جاوزه بكى سيدنا موسى عليه السلام فقيل ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. عظيم النبي عليه الصلاة والسلام، عظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصطفى صلى الله عليه وسلم اختاره الله سبحانه عز وجل واجتباه على جميع الأنبياء وعلى جميع المصالح، حتى جاءت بعض الروايات أن بعض الأنبياء كانوا يتمنون أن يكونوا لما قرأوا الفضائل التي تنال ينالها النبي عليه الصلاة والسلام وتنالها الأمة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، تمنوا بأنهم لو كانوا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملتهم سيدنا موسى عليه السلام قال جعلت الخير كله لأحمد وأمتي، اللهم اجعلني من أمتي. فقال له الله سبحانه عز وجل يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، ثم إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى عليه السلام، فلما جاوزه قلنا بكى موسى فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام وأقر بنبوته، ثم إلى سدرة المنتهى، سدرة المنتهى شجرة عن يمين العرش، ثم ذهب إلى مستوى سمع فيه صرير الأقدار وتصاريف الأقدار، صرير الأقلام وتصاريف الأقدار، وقد قطع الله وقد قطع هذه الرحلة وفي صحبته الأمين جبريل عليه السلام، قطع هذه المراحل كلها وسيدنا جبريل رفقة ديالو عليه الصلاة والسلام، لا في الإسراء ولا في المعراج. هذه الرحلة التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة كلها بصحبة جبريل، ولكن قد يجي الوقت لما يفترقه جبريل، قد يجي المكان اللي ما يقدرش سيدنا جبريل يتجاوزه. ولما وصل جبريل إلى مقامه فقال يا محمد هذا مقر استقراري ولا أستطيع التقدم والزيادة عليه. قال صلى الله عليه وسلم ها هنا يفارق الخليل خليله، فقال يا محمد أنت إذا تقدمت اخترقت وأنا إذا تقدمت احترقت. عليه الصلاة والسلام لما وصل سيدنا جبريل إلى المكان دياله، إن النبي عليه الله سبحانه وتعالى يقول في حق الملائكة وما منا قلق سيدنا جبريل عليه السلام وما منا إلا له مقام معلوم، كل واحد عنده مقام ديالو ما يقدرش يتخطاه ما يقدرش يتحداه. قال له هذا مقر يعني المقر ديال الاستقرار ديالي ولا أستطيع التقدم عليه. أنت إذا تقدمت اخترقت يعني وصلت في أمان، وأنا إذا تقدمت احترقت بالنور الإلهي. أنا إذا تقدمت احترقت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يفارق الخليل خليله، فقال له يا محمد أنت إذا تقدمت اخترقت وأنا إذا تقدمت احترقت وما منا إلا له مقام. فتفرد المصطفى صلى الله عليه وسلم باختراق حجم الأنوار حتى وصل مكانا لم يصله مخلوقا، فعوج به إلى الجبار جل وجل جلاله، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. لم يختلفوا هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه عز وجل، فثبت على أن رلتنا عائشة ثبتت بأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى الحضرة الإلهية لكن لم يرى الله سبحانه عز وجل أن ينظر إليه. فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة. هذه اللحظة هذه فرض الله سبحانه عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام 50 ديال الصلاة 50 صلاة. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جبريل كذلك، فحينما وصل إلى سيدنا موسى قال له ما فرض عليك الكريم ما فرض عليك الله؟ قال له 50 صلاة. قال له أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فاسأل التخفيف من الله سبحانه عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى سيدنا جبريل كأنه يستجره فقال له نعم ارجع. فرجع الحبيب صلى الله عليه وسلم فسأل التخفيف من الله سبحانه عز وجل فخفف عنه 10. وصار النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ما بين الله سبحانه عز وجل وسيدنا موسى. النبي يقول له الله رجع وما ديكنا حتى رجعت 5. فقال لا أرجع، قال لا أستطيع، ولكن أرضى وأسلم. رجع 5 ديال الصلوات، النبي عليه الصلاة والسلام قبل واستحيا أن يرجع مرة أخرى إلى الحضرة الإلهية، فقال له أرضى وأسلم أمري إلى الله سبحانه عز وجل. فكانت النتيجة قال الله سبحانه عز وجل نادى منادي حينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام، نادى منادي قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. 50 في العمل، 50 في الأجر، و5 في العمل. أنت تصلي 5 صلوات ولكن الله سبحانه عز وجل يكتب لك أجر 50 صلاة. قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، معنى الشهادة يعني الله سبحانه عز وجل يعني حينما فرض 50 صلاة لا يبدل القول. الأجر اللي فرض الله سبحانه يعطيه الله سبحانه عز وجل في 50 صلاة هو اللي غتتربحي وأنت تؤدي وتصلي 5 صلوات فقط. انظروا إلى عظمة هذا الرسول الكريم أحباب الكرام. لماذا الإنسان أحباب الكرام لا يمتثل لرسول الله ولا يمتثل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا الحمد لله بوجود هذا الرسول العظيم، الله سبحانه عز وجل أكرمنا وجعلنا خير أمة وأعظم أمة. لماذا؟ بسبب هذا الرسول الكريم. أرضى وأسلم. إذن هنا نستنجد يعني نكتشف من هذه الرحلة العظيمة وهذه المعجزة الظاهرة أن الله سبحانه عز وجل فرض على الحبيب صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في هذه الليلة، وكشف المنافقين، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام الأنواع ديال العذاب اللي كيتلقاو العصاة والمذنبين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سنذكره في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. وفي هذه الرحلة المباركة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عديدة. ما هي هذه الأمور؟ سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. رأى ما يهون له الفؤاد من أحوال العصاة من أمته، فقد رأى رجال من أمته لهم مشافر كمشافر الإبل، في أيديهم قطع من النار كالأفواه أو كالأظهار يقذفونها بأفواههم فتخرج من أدبارهم. هذا النوع ديال العذاب ديالهم. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا كفر الله سبحانه عز وجل. فالنوع ديال العذاب ديال الناس اللي كياكلوا الأموال ديال الناس لليتامى ظلما وجورا، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ثم رأى رجال لهم بطون لم يرى مثلها قط في طريق آل فرعون إلى النار، يمرون عليهم كالإبل المهيومة حين يعرضون على النار فيطهونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا، الذين يأكلون الربا كيقول الله سبحانه عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا النوع ديال العذاب ديال امرأة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة المباركة. الناس الكروش ديالهم خارجة والبطون ديالهم ممتلئة ولا يستطيعون التحرك في طريقهم مع آل فرعون إلى النار والعياذ بالله. قال فمن هؤلاء؟ قال هؤلاء أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يقوم كالمجنون يبعث غدا يوم لقاء الله تبارك وتعالى كالإنسان مصروع. ثم رأى رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث متين الريحة يأكلون من الغث المتين ويتركون السمين الطيب. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن وهم الزنات والعياذ بالله. رأى ناس بين أيديهم لحم طيب سمين طيب الريحة ولحم نتين ريحته خبيثة يأكلون من اللحم الخبيث ويتركون الطيب. فقال لهم من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات اللي كيمشيو اللي كيتركوا الأزواج ديالهم ديال الحلال وكيمشيو يفسقون في الحرام ويزنون من الحرام، هذا نوع عذابهم والعياذ بالله. ورأى نساء معلقات بثديهن فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اللواتي أدخلن على أزواجهن من ليس من أولادهم أي من الزنا. وهذه الروايات في الصحيح رواه ابن هشام في السيرة وابن سعد في الطبقات وإسنادهما صحيح. وبعد ذلك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة من ليلته. هذه كلها أحداث حول الكرام رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم ووقعت المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة العظيمة. هي قصة الإسراء والمعراج ملخصة تحمل في طياتها الآيات العظيمة والمعجزات الكبيرة بعضها أعظم من بعض. هي القصة من ليلة الإسراء والمعراج هذا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله سبحانه عز وجل بهذه الرحلة وبهذه المعجزة تسلية لقلبه واكتشاف كما قلنا للمنافقين، وفيها فرضت الصلاة وفيها رأى ما رأى كما قلنا الحمد لله وما رأى ما رأى من أنواع العذاب. وهذا إنما سرده النبي عليه الصلاة والسلام أحباب الكرام للمؤمنين كي يزداد إيمانهم ويتشبث بإيمانهم. هذا أكبر برهان على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكبر فيه أكبر دليل على أن الإنسان يصدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نبي ولأنه رسول وإنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. هذا فيه أكبر دليل على تصديق المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن إن الله سبحانه عز وجل كشف المنافقين في هذه الرحلة كما قلنا حينما ذهب النبي عليه الصباح أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يحكي ما وقع له في الإسراء وفي المعراج وفي حينما التقى بالحضرة الإلهية وفرض عليه الصلاة. أصبح وقت قريش في الحيرة، منهم من ازداد إيمانه ومنهم من ارتد. هذه الرحلة هذه أحباب الكرام كشف فيها الله سبحانه عز وجل المنافقين، لأن الدعوة كانت في البداية ديالها وكخصها ناس صدقاء، لهذا الله سبحانه عز وجل بغى يكشفهم بغى يغلب لهم. المسلم باش اللي غا يكشف الدعوة إلا المؤمن الحقيقي. الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويتقبل منا هذا العمل وهذا الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا المسلمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.